عدة الإسراء والمعراج على رجل ينغمر في أنوار عرش الرحمن الرحيم، فسأل وقال: أي ملك مقرب وأي نبي مرسل؟ فإذا بالإجابة من رب العالمين: هذا عبد من أمتك يا محمد، لسانه رطبا بذكر رب العالمين. فما أجمل أن نرطب الألسنة بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يا سيد الكونين، يا نور الهدى، يا بحر جود لا يكف عطاه، يا بلسم يشفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ما أبهاه، جعل النعيم لمن يحب محمدا، فهو النبي أثنى عليه الله. من لليتامى والأرامل كافل، من بالقيامة شافع إلاه، من باسم رب العرش قد قرن اسمه، أكرم بأحمد جل من رباه. فإذا ذكرت العدل كان محمدا، وإذا أردت الحق كان هداه، صلوا عليه وسلموا، فهو النبي صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ونحن نكرم الكريم الراحل الذي كرمه رب العالمين، فصادت روحه في ليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وفي شهر يتشعب فيه الخير من عند رب العالمين. فلأنه عاش طيبا مات طيبا، وصادت روحه على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولأنه أحب بيوت الله، فأسأل الله أن يجعل المساجد شاهدة له أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، ولأننا جميعا سوف نلتف مرة أخرى حول مأدبة ومأدبة القرآن الكريم، هيا بنا نغوص مع القارئ الكريم في بحر النغم، لأنه سيجمع من أصداف ولآلئ القرآن الكريم. قارئنا الكريم سيعيشنا مع آيات مثل الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. سنعيش مع سليل المدرسة، مدرسة الشحاذ محمد أنور في فن تجويد القرآن الكريم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. أسأل الله العلي القدير أن يفيض على القارئ الكريم، لأنه نعم الشاب الذي حفظ كتاب رب العالمين، فهو يتلو الآيات كما علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحاذ محمد أنور مع آيات نزل الختام في هذا اللقاء القرآني، فليتفضل. ربنا يبارك لك، الله يبارك فيك. وليد بتقول ما يشتغل كده مثبته الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh! الله يفتح عليك يا شيخ محمود. يا عم الهادي عليك يا دكتور محمود يا عالمي. والله عليك عليك كمان يا باشا والناس. الله الله الله الله هو الله لوحده. هو الله ربنا يحميك يا مولانا. الله الله الله الله الله. الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر حالك مولان. يا سلام. سبحان الله عما يشركون وهو الله الخالق البارئ. الله عليك. الله يا ابو انور ربنا يكرمك ان شاء الله مولانا والله الشمس بدر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يكرمك يا مولانا. الله اكبر. الله الحمد. الله عليك. Yeah. عملت لك عملة دي بقى مساحة كبيرة دي يعني مرة تانية ماشي كده انا خدت 7 كان كده بقى تأثر في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الجميلة كالخيال وأرى كل ما فيها سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشوا مع آيات نسخ الكتاب والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد عمر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي تحرقنا فيه الهندسة الصوتية احدى التقنية في عالم الصوتية لمحافظة الشرقية ومركز ابي نجم تحت قيادة الاستاذ يحيى عطية وفكرت بحضراتكم جنب محاسن الفراش الكبرى تحت قيادة الحاج وهو محمود البشنيئي المقيم بالبشنيئي المركز الاسكندنافي وكمان المكان بانوار الحاج شحتة ايمان المقيم بالاسكندنافي محافظة الدقهلية وقد قام بواجب القيادة معكم اليوم الخدمات الفندقية اولاد زيادة المقيم باسوى مركز زياد بنجم في محافظة الشرقية هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي عشناه مع حضراتكم وقررنا فيه الوالد الكريم الراحل عم الشيخ محمد حسن عميد عائلات ابو حسن بسكيته وحرص العزاء الى الاستاذ زهاء والمهندس مشهد وحرص العزاء الى الاستاذ ناصر نادي والاستاذ محمد رمضان وحرص عزائي الى دكتور رشاد فوزي والعائله الكريمه اخي المستمع الكريم اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء عش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل دائما يجمعنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استودع الله دينكم وخواتيم اعمالكم افرقكم في رعاية الله وامنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.